الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والآية الثانية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والآية الثالثة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم يظهر في معنى هذه الآيات الثلاث. كذلك هذا الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج له ولا انحراف ولا زيغ ولا ميل عن الهدى والحق والرشاد والعلم والنور، إنما يكون باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا الصراط المستقيم يأتي في هذه الآية: وإن تطيعوه تهتدوا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه كائنا من كان، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فكل ابتداع في هذا الدين عندما زاغ الناس عن الصراط المستقيم والمنهج القويم والطريق المؤدي إلى جنات النعيم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن. وقال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلن يكون هناك هداية إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم والحق المبين إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها تمسكا شديدا. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فقال: عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بهذه السنة. وهذه السنة كل ما قاله صلى الله عليه وسلم من سنته القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية التي أقر النبي ما فعله أمامه الصحابة من الرجال والنساء فسكت، والسكوت إقرار ورضا، فهي سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. عليكم بسنتي عضوا عليها بالنواجز، وإن لم تعضوا عليها بالنواجز، أي إن لم تفعلوا هذه السنة التي هي بيان لهذا القرآن، وإلا هلكتم أجمعين. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فأمرنا صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يعلمون تأويله يفهمون ما قاله، هم أصحابه في حله وترحاله في طوال الليل وفي النهار، معهم وهم معه دائما، فهم الذين أخذوا هذا العلم. وهذا العلم إنما هو الذي يستفيد به ويعلمه الناس إلى يوم القيامة إن ساروا على هدي الصحابة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، بسنة النبي وسنة الخلفاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فأمرنا بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين الذين فهموا القرآن والسنة وهم ورثة الأنبياء حقا وصدقا. قال أهل التفسير قوله تعالى من سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا ووفقنا وسددنا إلى الصراط المستقيم، وهو الصراط الجلي الواضح الظاهر الموصل إلى الله ورضوانه وجنته، وهو معرفة الحق والعمل به. إن كنت على الصراط المستقيم عرفت الحق ثم عملت به، لأن معرفة الحق بدون عمل لا قيمة له، والعمل بدون معرفة ضلال وبدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا خلاصة معنى الصراط المستقيم: فاهدنا إلى الصراط ثم اهدنا في الصراط إلى أن يتوفانا الله، وثبتنا عليه حتى نلقى الله. التثبيت رحمة من الله، فالحلال بين والحرام بين، وقد يثبت الله أحدنا على الحق ثم يزيغ. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، فالزيغ والانحراف والعياذ بالله والضلال والميل هذا أمر إنما يكون من جراء اتباع سبل الشيطان، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. صراط واحد، سبيل واحد، طريق واحد، منهج واحد، عقيدة واحدة، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل كثير، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هو نور واحد ودين واحد وقرآن واحد وسنة واحدة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات كثيرة إلى النور، والذين كفروا نسأل الله العفو والعافية يخرجهم من النور إلى الظلمات، نعوذ بالله من الخزلان. قالوا: وثبتنا عليه حتى نلقى الله. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية إلى الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا وإخلاصا واتباعا، كما في إجماع الصحابة سلفا وخلفا: الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. يقصد من قولهم: والهداية إلى الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل. الدين مسائل شرعية تحتاج إلى تفاصيل وإلى بيان وإلى فهم وإلى وعي، فالهداية لن تتم إلا بمعرفة هذه التفاصيل، لا سيما مما لا يسع المسلم جهله من الأمور التي تقابلك في اليوم والليلة، فلن تهتدي إلا بعد العلم بهذه الأمور. ولا يكون ذلك إلا بالعلم الشرعي التفصيلي في كل مسألة، مسألة منفردة بالتحقيق والترجيح والبيان والتقصي. فكان هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم، قالوا من أجمع الأدعية وأنفعها. ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله في كل صلاة وفي كل ركعة فرضا كانت أو سنة لضرورة العبد لذلك الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. فما ظنكم بمن لا يصلي ويرجو من الله الرحمة والرزق وسعة الأولاد والرحمة والفضل وهو لا يصلي؟ كتب علينا في كل ركعة سواء في السنن أو في الواجبات الفروض أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء رحمة من الله. كم ركعة تصليها في اليوم وأنت لا تصلي؟ لو استجاب الله سبحانه وتعالى في ركعة لاهدنا الصراط المستقيم سعدت في الدنيا والآخرة. فالناس في ضلال لا يفهمون ولا يفقهون ولا يدركون ولا يعون، وكما بينت في الآية وفصلتها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، هذا هو الأصل، والفروع كثيرة، هذا هو الأصل. فإن استقام هذا الأصل انصلح وانصلحت فروعك وشؤونك كلها المتضمنة والمتفرعة من الهداية، من العبادة. العبادة اهدنا الصراط المستقيم، عندما تستقيم في العبادة سيرزقك الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما بال هذا الرجل الذي لا يصلي؟ فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقالوا: والهداية هنا الإرشاد والتوفيق إلى الحق، فتضمن معنى الدعاء اهدنا الصراط المستقيم ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو اعطنا أو ثبتنا، لأن من تمام الهداية حصول المراد بما يتقوى عليه المؤمن، كما قال تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والمعنى: وفقنا لهذا ووفقنا لهذا وجعلنا له أهلا، يدعونه: اللهم وفقنا لهذا واجعلنا له أهلا أن نكون من المهتدين. والهداية لها أسباب، الإنسان يكون في خضم الضلال والبدع والمعاصي والفسوق والزيغ والانحراف ويدعو الله، كما قال في صحيح مسلم قال سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لمثل هذا، فأنى يستجاب لهذا، مطعمه حرام ومشربه حرام وغزي من حرام، فأنى يستجاب لهذا؟ لا يستجاب له. لابد من الأخذ بالأسباب. أنت تارك لعبادة الله وتدعو، الدعاء له أسباب وله شروط. أنت تستطيع أن تصلي وأنت غير متوضئ؟ أنت تعبث وتلعب بدين الله، أصلي من غير وضوء وأقول سبحانه وتعالى يتقبل مني، كيف هذا؟ شروط، والشرط الشرط إن لم يفعل بطل العمل. كذلك الدعاء لازم نفهم، لازم نفهم، لابد أن نأتي بالأسباب والشروط والعلل. وكذلك هناك الموانع، هناك موانع من الاستجابة، وهناك أسباب وشروط وعلل لقبول الاستجابة. ومن يرد الله به خيرا يوفقه في الدين. قال ابن جرير شيخ المفسرين: أجمعت الأمة قاطبة من أهل التأويل، يعني أهل العلم من المفسرين جميعا، على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وذلك في لغة العرب جميع العرب، فتستعمله هذا الصراط المستقيم الواضح في كل قول وعمل ووصف باستقامة، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج بإعوجاجه، وحاصل معنى الصراط المستقيم إلى شيء واحد، وهو المتابعة لله وللرسول. فالصراط المستقيم هو كتاب الله والذكر الحكيم، وهو دين الله، وهو الإسلام، وهو مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.